وذكرت هذه الاستطرادة في فاتحة هذا الدرس ليحرص الإنسان على توحيد الله ويقرأ بقلبه، مو بلسانه ولا بعينه، اقرأ بقلبك هذه الآيات وهذه الأحاديث، وأن الله خلقك لتوحيده سبحانه وتعالى، أنت مخلوق لتوحيد الله كي تكون موحد لله. الذي يقر هذا المعنى في قلبه يخاف من كل فعل، يخاف من كل قول، يخاف من كل اعتقاد يرد عليه أن يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان الناس دينهم قوي كانوا يخافون أي شيء، يخافون أنه يقدح في التوحيد. أهم شيء عندهم ما يهمهم دنياهم، يهمهم دينهم، التوحيد. أخاف أن هذا شيء مخل بالتوحيد، خاف هذا يقدح في التوحيد. اسألوا المشايخ هل هذا يجوز ولا ما يجوز، هل فيه ضرر على الإنسان إذا فعله ولا ما فيه ضرر على الإنسان إذا فعله. كان هذا في قلوبهم يحركهم. أما الآن تجد الناس يتساهلون في هذه المسائل، تجد أشياء تنتشر على خلاف مقتضى التوحيد ويتسارع الناس إليها ويتساهلون فيها. ثم بعد ذلك إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز قالوا لا يا أخي وين أنت. تجدهم الآن يتابعون القنوات اللي فيها سحر ولا فيها مدري إيش من هذه الأشياء، وإذا قلت يا أخي ما يجوز حرام مطالعة هذه القنوات وأن هذا من جنس إتيان السحرة والكهان، قال يا أخي حنا ما نصدقهم بس نتفرج فيهم. لا، تصديق شر عظيم، لكن كذلك مجرد المجيء والإتيان بدون تصديق كما سيأتي معنا أمر عظيم. ومنه هذه المتابعة في القنوات، أن تفهم التوحيد بس تظن كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم فقط، لا تفهم التوحيد، هذه مشاهدة القنوات هذه محرمة وأنها من جنس إتيان الشرك. تجد بعض الناس يتابع الأبراج إذا وقعت في يده مجلة في السفر ولا في الطيارة ولا في غيره، صار يقرأ برج الحوت برج الدل وبرج كذا وش فيها، يقول والله بس نطلع. لا، ما تطلع على الشرك تستمتع بهذه الأشياء التي يذكرونها وتستشرف قلبك، لا لا، تحفظ قلبك، تحفظ قلبك، ما تجعل شيء من الأمور التي تقدح في التوحيد تجد طريق إلى قلبك. دائما نحن نسمع نقول إن الفوز في الآخرة لأهل التوحيد، وأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وأهل التوحيد وأهل التوحيد وأهل التوحيد. كيف تكون من أهل التوحيد إذا أنت ما تكرر التوحيد على نفسك مرات ومرات ومرات حتى يصير هذا التوحيد هو حياتك كلها توحيد؟ ولذلك تجد عند كبار السن لما فهموا حقيقة التوحيد من الفرح بمسائله إذا نبهوا إليها، والنفرة من مسائل الشرك إذا وقعت، ما لا تجده عند غيرهم ممن شغل بغير التوحيد. يدرس كتاب التوحيد مرة واحدة يقول خلاص حنا فهمنا مسائل التوحيد. إذا جيت إليه وذكرت مسألة من المسائل التي عند الناس تجد أنها مسألة قد يتساهل فيها، لكن ذلك الذي كرر عليها عندما كان أئمة المساجد يكررون كتاب التوحيد دراسة الأصول، تجد إذا مر شيء يجرح في التوحيد ينفر منه، إن لم يعرف حقيقة علمه تجد قلبه يقول هذا والله يعني في النفس من الشيء، هذا النفس ما تقبله، هذا ما سمعنا المشايخ عليها أول، أتركه يا ولدي أحسن لك. ليش؟ لأن التوحيد عنده حقيقة قار في قلبه، ما يقبل أي شيء يخدش لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأما غيره ممن يفرح بدراسته وأنه خلص الجامعة، شوف مسائل التوحيد يقع في مخالفات فيها ومع ذلك لا يتحرك لها أبدا، تجد يسمع الناس يقولون كلمات تجد يقول لا ما فيها شيء هذا إن شاء الله، يعني تسمع الناس يقول واسطتنا الله. تجد بعض الناس يناقشك إذا قلت هذه المسألة من باب الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه وأنها لا تجوز محرمة، تجد بعض الناس يقول لا يا أخي الناس ما يقصدون هذا، وإنما الناس يقصدون كذا ويقصدون كذا ويقصدون كذا. لا، التوحيد ما فيه يقصدون ما يقصدون، التوحيد تحفظ دين الناس. ولذلك ما تجد أن أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد كانت هذه كلمة عندهم مستعملة، إنما هذه كلمة دبت على ألسنة الناس لما ضعوا فيهم التوحيد. ولذلك هؤلاء لما كمل توحيدهم عظم أثره عليهم، أثر عليهم تجده ظاهر في أرزاقهم في صحتهم في ذريتهم، شيء عجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.